الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وينه الحين بقى نريد يقرأ الحين تعال الله يقرأ القارئ الله يقرأ قل هو الله أحد نعطيك جائزة حلاوة يلا شو تقرأ يلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنع نبي يقرأ بعد الصغار تعال ما فيك تعال تعال اقرأ أي سورة تعال يلا تعال ما انت بتقري انت ما انت بتقري ما بتقري يلا اقرأ أي سورة شو حافظ إذا جاء نصر الله فتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا حد بيقرا؟ ها تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال ما شو تقرا؟ تعال تين تين؟ يلا اقرا التين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والتين والزيتون وطول سنين ونادي بلد أن يتقى الإنسان في أهل ثم نزلنا عن الصغار من الحال ثم رب الناس وين يلا ما تبي وين ابراهيم؟ ابراهيم البلوشي وين؟ ما حد؟ سير عنده مش؟ ها؟ ايه تعال تعال شيل ولدك الصغير خليه يدخله عند الشاي ان شاء الله ليش حاطين الصغار؟ تعال يدخل ما يضيع الباب ايه طيب الحمد لله

السلام. ظهران خار البنات والله تأخروا تأخروا الآن. ما شاء الله يكرمك.